بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: ونفسك ذم لا تذمم سواها، ونفسك ذم لا تذمم سواها لعيب فهي أجدر من ذممتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله نفسك ذم، نفسك مفعول به مقدم للعناية بها، يعني ذم نفسك ولا تذم غيرها، فنفسك أيها الإنسان أولى من تذم. نعم. قال الشارح حفظه الله ثم يقول: ونفسك ذم لا تذمم سواها. أنت الآن من بداية النظم تذمني وتنقدني هذا النقد، والواجب أن تذم نفسك ولا تذمم سواها. انظر إلى نفسك وإلى تقصيرك. ونفسك ذم لا تذمم سواها لعيب فهي أجدر من ذممت، أجدر من اتجهت إليه بالذم والمعاتبة نفسك. أجدر أحق يعني. قال المصنف رحمه الله: وأنت أحق بالتفنيد مني، ولو كنت اللبيب لما نطقت. التفنيد هو الذم نفس. أنت أحق بالتفنيد يعني الذم والتخطئة، ولو كنت اللبيب لما نطقت يعني بنقدي ولا بذمي. هذا أيضا من تواضع، ترى الكلام ذي يوجه نفسه، يقول: يا أبا بكر لو قلت الكلام هذا. نعم. قال الشارح حفظه الله: وأنت أحق بالتفنيد مني. كل هذا يقوله على لسان الشاب الذي كان يعاتبه: وأنت أحق بالتفنيد مني. التفنيد أي التخطئة والنقد، فيقول له: أنت أحق بالتفنيد مني، أي أحق بالنقد وبالتخطئة. ولو كنت اللبيب لما نطقت، ولو كنت اللبيب أي لو كنت صاحب لب، لما نطقت أي بما نطقت، أي بما نطقت به من عتب، من عتب أي بما نطقت به من عتب. ولب يعني عقل، قول الألباب العقول. قال المصنف رحمه الله: ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت. نعم، يقول حتى لو بكيت لا تأمن، وأمن من مكر الله عز وجل خطير، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم. قال الشارح حفظه الله: لو بكت عينك دما من ذنوبك وتفريطك لا أستطيع أن أقول لك أنك بهذا البكاء أمنت، أي من العذاب. وكل هذا يتضمن الحث على التوبة والإنابة وقوة الإقبال على الله سبحانه وتعالى. قال الناظم رحمه الله: ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعت. يعني كيف يكونك أن تأمن وأنت عاصي، لا فعلت الأمر ولا تركت النهي. نعم. قال الشارح حفظه الله: كيف تأمن وأنت عبد الله، عبد لله عز وجل أمرك بطاعته ونهاك عن معصيته، ولم تأتمر ولم تطع، أي حصل منك التفريط والتقصير في كثير مما أمرك الله سبحانه به وسبحانه وتعالى به. قال الناظم رحمه الله: فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت. الله المستعان. قد قلتك الذنوب ومع هذا أنت آمن، ما تخاف عند الميزان أن يخف وزنك. نعم. قال الشارح حفظه الله: فقلت من الذنوب، أي الذنوب التي فعلتها ذنوب ثقيلة. فعلتها أنت. أي الذنوب التي فعلتها ذنوب ثقيلة، ومع ذلك ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت، أي أن يخف ميزانك، مشيرا إلى قوله: فمن ثقلت ميزانه فأولئك، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. قال: ولست تبالي، تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت، أي يخف ميزانك بما عندك من سيئات وذنوب كثيرة. قال الناظم رحمه الله: وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت. يقول أنت مخالف، كان الأول أن تبدأ بنفسك وتخاف عليها، لكنك أن تصر على تخاف على المصرين على الذنوب، ولكنك ما خفت على نفسك. قال الشارح حفظه الله: أشفقت علي ورحمتني وأخذت تبين لي أخطائي ونفسك لم ترحمها. اتجه لنفسك بهذه الرحمة ونفسك ما رحمت. قال الناظم رحمه الله: رجعت القهقرى وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعت. رجعت القهقرى، القهقرى هي الرجوع إلى الوراء، وخبطت عشوى، خبط العشوى هي التي الناقة التي لا تميز ولا تبصر، وهذا يضرب به المثل

ولهذا يقول: لا أعظمت الندامة فيه لهفاً على ما في حياتك قد أضعت. قال الشارح حفظه الله: لا أعظمت الندامة أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله إذا أبصر ورأى وعاين وشاهد المنازل والدرجات والتفاوت بين العباد، ورأى أنه جاء مقصرا ومضيعا. قال: يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله. لكن هذا التحسر والندم لا يفيد. لا أعظمت الندامة فيه، أي في ذلك اليوم، لهفا على ما في حياتك قد أضعت، أي الدنيا قد أضعت. بس أحسنت.